بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أي محمد أي إيمان دار بلي پناه دگرم بپروردگاری خلچی بپادشای خلچی بخدای خلچی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لشر خرابي اوي كوسوس وخطر وخيال دخات الدلوة كخناسة بريتي لوي كوسوس فريد ذات السين ودلو دروني خلچيوا لجنو خلچي لجنو كو آدمي زاد اوانيان كشيطان صفتن